حتى أن الناس إذا أرادوا أن يخرجوا إلى مكان نظروا في المرآة وجهزوا أنفسهم أمام المرآة. لما؟ لكي يعالج الخلل الذي فيه، يعالج ما كان منه من خلل في لباسه، في شكله، في نظافته. كذلك المؤمن، للمؤمن يجب عليه أن يكون كالمرآة، إذا رأى في صاحبه عيباً أن ينصحه، أن ينصحه، لا يعيره ولا يفضحه ولا يسخر منه ولا يستهزئ به، إنما ينصحه ويبين له الخلل الذي عنده برفق ورحمة ولين، يريد بذلك زينه لا شينه، إصلاحه لا إتلافه. هذا هو المؤمن الذي شبه بالمرآة. ولذلك هذا الصفاء الذي في المرآة يجب أن يكون في المؤمن، يجب أن يكون صافياً مع أخيه كالمرآة، غير غاش له، لا يغشه، بل يريه عيبه بنية النصح لله سبحانه وتعالى، كأنه يراه ويشاهده أمامه، يعني يبين له هذا العيب حتى كأنه يراه هو بنفسه. ولذلك قال الطبري في هذا الحديث، قال: فالمؤمن المؤاخي في الله كالذي وصف به الشارع المؤمن للمؤمن أن كل واحد منهما لصاحبه بمنزلة الجسد الواحد، لأن ما سر أحدهما سر الآخر، يعني الذي أفرح هذا يفرح ذاك، وهذا دليل على التآلف القلوب، وما ساء أحدهما ساء الآخر، يعني يفرح لفرح صاحبه ويحزن لحزن صاحبه. قال: وأن كل واحد منهما عون لصاحبه في أمر الدنيا والآخرة كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان كما جاء في الحديث، وكالمرآة له في توقيفه إياه على عيوبه ونصيحته له في المشهد والمغيب، يعني ينصحه حاضراً وغائباً، والنصح له حاضراً بأن يبين له عيوبه التي يقع فيها، ويكون بذلك ناصحاً رفيقاً به، وفي غيبته ألا يتكلم فيه بسوء أو يغتابه، بل يدفع عنه السوء من كل من تكلم به عليه إذا تكلموا فيه بغير حق، وهذا من الأخوة ظاهراً وباطناً. وقال: وتعريفه إياه من خطئه وما فيه صلاحه ما يخفى عليه، وهذا النوع، وهذا الطبر يقول: وهذا النوع في زماننا هذا أعز من الكبريت الأحمر، يعني مثل هؤلاء الأصحاب النصحة في حضورك وفي غيابك ينصحون لك، قلوا في زمانه. يقول: كيف ولو رأى زماننا، هذا يقوله الطبري في زمانه، كيف لو رأى زماننا، يقول أن مثل هؤلاء الأصحاب الذين هذه صفاتهم أعز من الكبريت الأحمر، يعني أندر من الكبريت الأحمر، دليل على قلتهم، وأن هذا الخلق لا يستطيعه كل أحد ولا يواظب عليه كل أحد إلا من وفقه الله عز وجل، لأنه درجة عالية في الإيمان ودرجة عالية في المروءة ودرجة عالية في الرجولة. فالإنسان يكون واضحاً مع أخيه كالمرآة، ينصح له، لا يخدعه، لا يغشه، بل يكون ناصحاً له. قال: وقد قيل، يقول الطبري، هذا قبل هذا الزمان، يعني قيل اقرأ قبل هذا الزمان، كان يونس بن عبيد وهو من شيوخ الإسلام كان يقول: ما أنت بواجد شيئاً أجل من أخ في الله أو درهم طيب. يعني أندر الأشياء في هذا الزمان، وهو يتحدث عن زمانه، أخ يحبك في الله لا لمصلحة ولا لشيء من الدنيا، إنما آخاك لله، ودرهم طيب أي أنه يأتي بالمال من كسب حلال، قل في ذاك الزمان فكيف بهذا الزمان، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا كان صافياً لأخيه نقياً كصفاء المرآة، يدل على أن هذا صادق في صداقته. فالصادق في صداقته هو من يعتني بصاحبه ويقومه إذا اعوج، فيدله على عيبه بالكلمة الحسنة والقول الطيب، ويظهر له الشفقة والخوف عليه، لكن لا ينصحه بطريقة السخرية، هذه ليست نصيحة، أو بطريقة الاستهزاء، أو بطريقة التنقص، أو بطريقة الاستعلاء، أن يرى في نفسه أعلى منه، هذا لا يقبل. فإذا كانت هذه الأخوة بهذا الصفاء، ستظهر ثمرة هذه الأخوة في المجتمع، وسيظهر المجتمع متماسك، متآلف، متآخي، مجتمع قوي لا يستطيع أن يهزه أحد إذا أراد الفتنة. فالمصنف لما قال المؤمن مرآة أخيه، وهذا حديث، المؤمن مرآة أخيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر إذا رأى فيه عيبا أصلح، إذا رأى فيه عيبا أصلح، أي أنه إذا رأى من صاحبه عيبا ماذا يفعل؟ يصلحه. إذن كلمة أصلحه يدل على حسن نية، ويدل على أن هذه هي الصحبة التي تكون لله سبحانه وتعالى خالصة، لأنه أراد أن يصلحه، لا أراد أن يهلكه ويسقطه، إنما رأى فيه عيبا فسعى لإصلاحه. فهذا هو الأخ والذي وصف بالمرآة. فإذا هذا التوجيه النبوي هذا يدل على الرفق واللين والحث على الكلمة الطيبة والحث على الانشغال بأمر المؤمنين والحث على الصدق معهم في السراء والضراء، والحث على أن يكون المؤمن واضحاً غير غاش للمسلمين. فهذا بيّن لأخيه ما يصلحه لا ما يهلكه. إذن كانت النية في إصلاح العيب أن يصلح ما كان من خلل في صاحبه، إذا رأى عيباً أصلحه، إذن كان قصده إصلاح أخيه. ليس معنى أنه قصده أنه وقف على عيب فطار به لكي يفضحه أمام الناس، لا، إنما أراد من ذلك أنه خاف على أخيه فهرع إليه لكي يصلحه. فهذا هي هذا أو هذا هو الأخ الواضح وضوح المرآة كما جاء في الحديث. فالمعنى من هذا الحديث أن مثل هذه الأمور لا بد أن تنتشر بين المسلمين، وأن يتواصى بعضنا بعضاً بهذا الخلق الفاضل، لأن يا إخوتاه ما دخل الغش في مجتمع سواء في النصيحة سواء في التعامل إلا وتخلخل وفسد هذا المجتمع، وما كان النصح والصدق بين الناس منتشراً إلا قويت الرابطة وقويت أواصل المحبة بين الناس وتقوت اللحمة بينهم وظهر هذا المجتمع في مظهر متماسك قوي متآلف كلمته واحدة، ويصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كذلك في الحديث: المؤمن كالبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان، يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، يدل على أن هذا التماسك هو صفة من صفات المؤمنين، وهذا التشابك، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، يدل على أن المؤمن لا بد أن يكون هكذا، المؤمنون لا بد أن يكونوا بهذه الصفة، يشد بعضهم بعضا. هذا التماسك هو الذي فيه التوفيق لهم في الدنيا والآخرة. ولذا هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا التوجيه لو رأينا في أنفسنا أو نظرنا في أنفسنا لرأينا أن هذا التنظير موجود عندنا، يعني كلنا يحسن هذا الكلام ويحسن أن يتكلم بمثل ما ذكرته لك، ويحسن أن ينظر بمثل هذه المسائل على الناس، لكن الموفق من يطبق مثل هذه الأخلاق على نفسه ومع الناس. ولذا هذه هنا المشكلة، المشكلة في التطبيق العملي ليس في التنظير، كلنا ننظر ونتكلم، لكن إذا جئنا عند العمل كنا فقراء لا نملك شيئا إلا من رحم ربك. ولذلك هذا قليل في المجتمع للأسف، ولذلك لا بد أن يكون الإنسان على تربية صحيحة شرعية كما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ويعامل الناس ليس بالمكافأة أو بما يعاملونه به، بل يأتي للناس ما يحب أن يأتوه إليه أو أن يأتوا به إليه. فلذلك إذا غلظ عليه الناس لا يبادلهم بالغلظة، إذا أساءوا إليه لا يبادلهم بالسوء، إذا عصوا الله فيه فعليه أن يطيع الله فيهم، هذا هو المؤمن. فالإنسان كم من شخص جرب معه هذا الخلق ونفع، إلا من انتكست فطرته، يعني تأتي للإنسان قد تجده لا يقبل النصيحة بسهولة، تجد عنده شيء من فظاظة من غلظة، لكن إذا تعاملت معه بسعة صدر وبرفق ولين وصبر، فمع الأيام والليالي تجد هذا الشخص يلين ويرق قلبه. ولكن عليك أن تستحمل وتتحمل ما يصدر منه في بادئ الأمر، لكن لا تيأس، قد تنصح فيرد عليك بالجفاء فتنقطع عن هذا ولا تنصح مرة أخرى، لكن تخول هذا الرجل بالنصيحة لعلها توافق ساعة رق فيها قلبه، فإذا نصح استجاب لذلك. فلذلك لا بد أن يكون هذا التوجيه النبوي منهج لنا في حياتنا إذا دعونا الناس، لا بد من الصبر. من لا صبر له هذا يضعف في كل شيء، حتى في أمور الدنيا، وليس في أمور الدعوة فقط، حتى في أمور الدنيا. هذا الحديث يعني جاء بأمور عظيمة في كلمات مختصرة: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه، كلمات لكن تشمل معاني عظيمة جدا، لذلك يجب أن نفقه هذا الكلام فقها جيدا. والفقه كماله العمل، الفقه كماله العمل. إذن لا بد أن نجري هذا الحديث على حياتنا اليومية، لا بد يا أخوان، ما ينفع نسمع ونترك. كلنا أصبحنا أصحاب ثقافة، لو جلس غيري في هذا المكان ربما تكلم بأحسن مما أنا أتكلم به الآن، لكن هل أنا أطبق أو غيري يطبق؟ هذه هي المشكلة الآن، فنسأل الله الإعانة. الحديث الثاني قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير بن زيد، كثير بن زيد صدوق يخطئ، عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هذا الحديث أيضا حسنه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة، وهو عند أبي داود في كتاب الأدب، كذلك في باب كتاب الأدب باب النصيحة، وهذا الحديث هو حسن. هذا الحديث شبيه بالذي قبله، ففي قوله المؤمن مرآة أخيه سبق أن ذكرنا هذا المعنى في قول أبي هريرة: المؤمن مرآة أخيه. والمؤمن مرآة أخيه هي بمعنى المؤمن أخو المؤمن، والأخوة تلزم النصح، والنصيحة تكون واضحة بينة كالمرآة، إذن هذا المعنى نفس المعنى في قوله المؤمن مرآة أخيه. فهذه كقوله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، وذكر الأخوة والإيمان، يدل على أن الإيمان هو الرابطة العظيمة القوية التي تربط المؤمنين بعضهم بعضا مع بعض، تربطهم رابطة الإيمان، وهي أقوى وشيجة. الوشائج الأخرى والروابط الأخرى تتقطع ولا تستمر، وتحركها المصالح والعواطف، لكن وشيجة الإيمان هذه وشيجة ثابتة قوية، لأنها لله سبحانه وتعالى، ولذا مدحت في الدنيا والآخرة. فقال الله في الآخرة: الأخلاء بعضهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. إذن هذه الصحبة والخلة التي بين المؤمنين إذا كانت الرابط بينهم الإيمان فهي تنفعهم في الدنيا والآخرة، تنفعهم في الدنيا والآخرة. وهذه الأخوة إذا ظهرت بين المؤمنين وظهرت ثمراتها بين المؤمنين تجد قوة في المجتمع، وتجد أن المؤمنين أقوياء في حياتهم حتى في أمورهم الدنيوية، لأن هذه الروابط كلما قويت قوي المجتمع، وكلما ضعفت تفكك المجتمع وضعف، وأصبحت هناك ثغرات يدخل معها عدوهم. لذلك هذه الروابط لا بد أن تكون هي الرابطة الوحيدة التي يهتم بها المسلمون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحثهم على المحافظة على هذه الروابط، فكان يقول كما في الحديث الصحيح: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات. فهذه التي ذكرت في هذا الحديث هي مقتضيات الأخوة الإيمانية. إذا وجدت هذه الأمور من عدم التباغض وعدم التحاسد والتدابر، وأنهم كانوا إخوانا في الله سبحانه وتعالى، لا ظلم بينهم ولا خذلان ولا تحقير، كانت هذه هي الوشيجة والرابطة القوية التي بها كمال الإيمان، بها كمال الإيمان. ثم قال: يكف عليه ضيعته. يكف عليه ضيعته أي يمنع ضياعه وهلاكه، يمنع ضياعه وهلاكه، يعني يجمع عليه معيشته ويضمها إليه، أي أنه يهتم به حتى في أمر معاشه. وهذه دليل على اهتمام الأخ بأخيه، حتى إذا رأى أنه لا يحسن شيء من التجارة أو من أمر المعاش أو ما إلى ذلك، سارع لكي ينصحه، سارع لنصحه، لا يهمله ويقول: لا شأن لي به، إنما يسارع لكي يجمع عليه أو يكف عليه ضيعته، لا يضيعه. وهذا من الصدق معه في الصحبة وفي الأخوة. ولذا يكف أي يجتهد، سواء كان هذا الرجل ظل في أمر ما من أمور الدين فيسعى لإصلاحه وبيان ما خفي عليه أو ما وقع فيه من خطأ، أو في أمور حياته الأخرى كأن يكون لا يحسن التدبير فينصح له ويبين له ما السبيل الصحيح الذي يجب عليه أن يسلكه. فهذه هي النصيحة التي مرجعها كما ذكرت لكم إلى أنه ماذا؟ إلى أن المؤمن كالمؤمن المؤمن للمؤمن كالمرآة، هذا هو النصح. فقال المناوي في فيض القدير لما جاء لهذا الحديث، قال: فأنت مرآة لأخيك يبصر حاله فيك، أي أن أخاك يبصر حاله فيك، يعني إذا غششته إذا غششته يظن أنه على خير لأنك لم تنبهه فيطمئن إلى أنه على خير، فهو يبصر حاله فيك، يعني بمعنى أنك أنت كالمرآة، يقول في نفسي لو كنت على خطأ لبين لي ما جملني. قال: وهو مرآة لك تبصر حالك. إذن هناك تبادل في النصح. أيضاً هو مرآة لك، إذا كان هناك خلل فيك سيراه هو وينصحك. فإن شهدت في أخيك خيراً فهو لك، وإن شهدت غيره فهو لك. أي أن هذه الرفقة وهذه الصحبة إذا كانت على صفاء، فأنت إذا شهدت في أخيك خيراً فهو لك، إذا كان صاحبك صالحاً فهو لك، أي بمعنى أنك تناصحه ويناصحك. وهذه النصيحة ينتج عنها صلاح صاحبك وصلاحك، صلاح صاحبك وصلاحك، ودليل صلاح صاحبك صلاحك، وصلاحك صلاح صاحبك. قال: وكل إنسان مشهده عائد عليه. مشهده في صاحبه عائد عليه، على حسب، يعني ما الرفقة الناصحة إذا استمرت تستمر على صواب، على نصح، على صفاء. ولذا قال المناوي: قال بعض العارفين كن رداء وقميصا لأخيك. رداء وقميصا لأخيك، أي تستره، أي تستره لأخيك المؤمن، وحطه من ورائه، واحفظه في نفسه وعرضه وأهله، فإنك أخوه بالنص القرآني، فاجعله مرآة ترى فيها نفسك، فكما يزيل عنك كل أذى تكشفه لك المرآة، فأزل عنه كل أذى به عن نفسه. أي أنك تنصح له وينصح لك، وتصفو معه ويصفو معك. هذا ملخص ما ذكر. ولذا هذا الحديث، وهو حديث عظيم، يحوطه من ورائه، ينصره ويذب عنه ويحميه ويدافع عنه حتى في غيبته، يعني لا يجلس مجلسا مع الناس فإذا ذكروا صاحبه بسوء وعلى سبيل التفكه لا على سبيل أمر شرعي فيجاملهم ويخوض معهم، هذا من الغش، بل عليك أن تدافع عنهم وتنهاهم عن ذلك نصرة لله وحفاظا على صاحبك وعلى أنك تحوطه من ورائه، وهذا من الإحاطة من ورائه، النصر والتأييد والحفظ في غيبته، هذا هو المؤمن. ثم ذكر الحديث الثالث، وهو حديث عظيم جدا، قال: حدثنا أحمد بن عاصم قال حدثني حيوة قال حدثنا بقية. بقية هو بقية بن الوليد، وهو مدلس، عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول، مكحول أيضا مدلس، عن وقاص بن ربيعة عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بمسلم أكلة، من أكل بمسلم أكلة، عفوا أكلة، وتأتي أكلة، أكلة كما جاء في عون المعبود، أكلة بمعنى اللقمة بالضم، وأكلة بالفتح معنى المرة الواحدة من الأكل، المرة الواحدة من الأكل. قال: من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. هذا كما ذكرت لكم فيه اثنان، فيه مكحول وفيه بقية مدلسان، كذلك وقاص بن ربيعة قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، لكن صححه الألباني في يعني الصحيحة، صححه بمجموع طرقه، صححه بمجموع طرقه. هذا في قوله: من أكل بمسلم أكله. يقول في عون المعبود: أي بسبب اغتيابه والوقيعة فيه، أو بتعرضه له بالأذية عند من يعاديه، بمعنى أنه يذهب إلى عدوه، يذهب إلى عدو صديقه فينال من صديقه عند عدوه من أجل أكلة أو لباس أو مال، لكي يتقرب لعدوه وينال جائزة على أنه اغتاب صديقه الذي هو عدو له، للعدو الذي ذهب إليه، فيذهب إلى عدو صديقه ويأخذ يتكلم في صديقه ويذمه وينصر عدوه عليه من أجل أن يتقرب إلى هذا العدو، إما طمعا في جاه أو طمعا في مال أو شيء ما، فأكل هذه الأكلة على حساب من؟ طعنه وذمه لأخيه، فكان الجزاء من جنس العمل، الجزاء كان من جنس العمل، أي أنه يطعم مثلها في جهنم بسبب هذا الفعل الخسيس. فقال: أكل بالضم أي لقمة، أو بالفتح أي مرة من الأكل، من جهنم أي من نارها أو من عذابها. ومن كسي يعني بصيغة المجهول، ثوبا برجل مسلم يعني أعطي، أخذ ثوب، لكن هذا الثوب لم يتحصل عليه إلا بذمه لرجل مسلم، أي بسبب إهانته، فهذا كان الجزاء من جنس العمل، أن يكسوه الله من جهنم يوم القيامة. ولذا قال في عون المعبود، قال: معناه الرجل يكون صديقا ثم يذهب إلى عدوه فيتكلم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك الله له فيه، انتهى. ومن قام برجل، قال في اللمعات ذكروا له معنيين، لأن من أكل لرجل هذه الباء، قالوا أنها هذه الباء للتعدية وللسببية، منهم من قال للتعدية ومنهم من قال للسببية ومنهم من قال هي للأمرين، تأتي بمعنى السببية وكذلك للتعدية. فذكروا أن معنى ذلك إما أن يأتي ويتكلم ويمدح رجلاً ذا مكانة، يمدح هذا الرجل صاحب المكانة ويقول فيه ما ليس فيه ليظهره وليشهره للناس، سواء كان عنده مكانة أو غير، لكن مراده ليرفع مكانته في الناس ليظهره ويشهره للناس. ولكن ما الغرض؟ الغرض أن يتهافت على هذا المشتهر، أن يتهافت عليه الناس فيستفيد هو من شهرة هذا الرجل لأنه تقرب إليه بأن قال فيه ما ليس فيه. واضح؟ يعني يأتي إلى رجل ويتكلم للناس في هذا الرجل ويصفه بصفات الكرام والشجاعة وما إلى ذلك حتى يغتر الناس بهذا الرجل، فالناس تتهافت إلى هذا الرجل. ماذا يستفيد هنا هذا الذي كان يمجد؟ هذا سيحسب له هذا التمجيد فسيستفيد من هذا الرجل، فيفضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة ويكذبه ربنا سبحانه وتعالى. وأما الأخرى أن يقوم ويتكلم في رجل صالح بريء قد يكون عالم ويشوهه أمام الناس ويحقر من شأنه وينزل من قدره لكي يرتفع هو، لكي يرتفع هو، فهذا مما هو مذموم، مما هو مذموم، أي من قام من أجله مقام سمعة، يعني لم يقم ناصحاً محذراً. قد يتكلم الشخص في رجل ويحذر منه ويكون صادقاً في هذا التحذير ويريد بذلك وجه الله، لكن قد يقوم ويحذر ويظهر العيب ولا يستره ويتكلم فيه بكل شيء مشين، ولكن لا يريد بذلك وجه الله، إنما ليشار إليه بالبنان، قوي في الردود، قوي في كذا، ويلتفت إليه الناس على حساب إسقاط ذلك الفاضل. أما الذي يتكلم بحق وبعلم ويحذر بعلم وأدب فهذا دين، هذا دين، وهذا من النصح للمسلمين أن يحذرهم من أهل الضلال وأهل الزيغ، وكذلك من الأخطاء ولو كانت من الصالحين، ولو كانت من الصالحين. فإذا استحق هذا أن يفضحه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة. لما؟ لأن الحديث فيه من أكل بمسلم أكله فإن الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فإن الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مقام رياء وسمع. إذن إما أن يذهب إلى عدو صديقه ويتكلم في صديقه بكل سوء من أجل أكل أو كساء لكي يعطيه هذا العدو جائزة على أنه نال من صديقه، أو يقوم برجل مقام رياء وسمع، مقام رياء وسمع كما ذكرت لكم، إما أن يتكلم فيه ما ليس فيه مادحا له شاهرا له من أجل أن يستفيد منه عندما يتوافد عليه الناس، أو أن يقوم بالتشهير به والكذب عليه والافتراء عليه وتحقيره لكي ينفض من حوله الناس كذبا وزورا، فكلا الأمرين سيفضحهم الله، سيفضحهم ربنا عز وجل يوم القيامة، يفضحهم على رؤوس الخلائق، سواء الذي مدح رجلا بشيء ليس فيه أو أن ذم أناسا صالحين لكي يتقرب أو يرفع من شأنه، فكان الجزاء من جنس العمل. فهذا الطعام وهذا الأكل الذي جعله وسيلة للطعن في المسلم والنيل من عرضه لكي ينال هذا الأكل أو هذا الطعام، فكانت العاقبة أن يأكل ويكسو ويطعم من جهنم لهذا الفعل الخبيث الذي فعله بأخيه المسلم. وهذا المثال الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ليس للحصر، إنما هذا مثال، والأمثلة كثيرة جدا. يعني بعض الناس قد يأتي طالب علم يغمز إخوانه والآخرين من أجل أن يرتفع هو، إذا كانت هذه النية فهذه نية فاسدة غير صالحة. إذا كان مراده النصح فينظر هل الخطأ في العلن فيضطر إلى أن ينصح في العلن، أما إذا كان الخطأ في السر فعليه أن يستر على أخيه ويذهب إليه وينصحه فيما بينه وبينه. هذا هو الذي يريد بنصيحته وجه الله عز وجل. أما أن يتكلم في الناس بغية الرفعة التي يريد أن يتبوأها فهذا عاقبة أمره خسرة، لن ينال ما يريد، سيفضحه الله ويفضح يوم القيامة. وإن انطلى الأمر على الناس، فكم من شخص انطلى أمره على الناس ويعني يرمقونه بأعينهم وكأنه من أفاضل الناس وهو يسير فيهم بسوء، لكن لا يتفطنون لذلك، وقد ينطلي عليهم وقد يعرفه بعض الحذاق لكن يخفى على عامة الناس، فإن لم يظهر الآن سيفضحه الله أيضا يوم القيامة. فالإنسان يتجنب مثل هذه الأمور، لأن عاقبة هذا الأمر أن يبوء بالخسران ويكون عاقبته في النار عياذا بالله عز وجل. ولذا جاء في صحيح البخاري في قصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان واليا على العراق، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان واليا على العراق، فاشتكاه بعضهم عند عمر ولم يكونوا صادقين في شكواه في خلافة عمر رضي الله عنه، فأرسل عمر استدعاه وقال له: يا أبا إسحاق. وهذا عبارة قال أهل العلم يدل على تلطفه به وأنه يصدقه. قال له: يا أبا إسحاق، يقولون كذا وكذا. فأرسل معه من يتأكد ويبين هذا الأمر إلى الكوفة، وكان هنا فيها يعني مروا على عدة مساجد يسألون عن سعد بن أبي وقاص كيف يسير فيهم، فكانوا كلهم يثنون خيرا، إلا أتوا في إلى مسجد فوجدوا، فقام رجل يقال له أسامة ابن قتادة يكنى أبا سعدة، فقال: أما وإنك سألتنا عنه، فإنه رجل لا يمشي في السرية ولا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية. وهذا من الافتراء على سعد رضي الله عنه، يعني جعله لا يمشي في حرب ولا يعدل ولا يحكم بالسوية. وسعد يسمع رضي الله عنه، فقال سعد رضي الله عنه: اللهم إني داع بثلاث. دعا على الرجل، أي بثلاث دعوات: اللهم إن كان عبدك هذا كاذب علي، قام مقام رياء وسمعة، فأطل عمره وأكثر فقره وعرضه للفتن. يعني شوفوا هذا الدعاء دعاء مظلوم، ودعوة المظلوم مستجاب. فكان فيما بعد كما ذكر الرواه كبر سنه، هذا الرجل الذي افترى أسامة بن قتادة أبا سعدة كبر سنه وسقط حاجباه، من طول عمره سقط حاجباه، ورؤي في الطريق يغمز الجواري، عرضه للفتن، يعني يتعرض للنساء، وهو شيخ كبير في السن، من طول عمره أن سقط الحاجبان على العينان العينين. فإذا سئل يسألونه الناس: لماذا تفعل هذا، تغمز الجواري، تتعرض للنساء وأنت شيخ كبير؟ فكان يقول: عبد مفتون أصابته دعوة سعد، عبد مفتون أصابته دعوة سعد. فالإنسان لا يتكلم إلا بحق، لا يظلم الناس، فالعدل مطلوب، والله يقيم الدولة العادلة ولو كانت كافرة، ويهلك الدولة المسلمة إذا كانت ظالمة. فالعدل في الأرض هذا أمر الله به عز وجل، ولذلك الإنسان يكون عادلا إذا عدل وإذا جرح، لا يظلم في الأمرين، ويكون ناصحا لعباد الله جميعا. وهذا الباب باب عظيم، وبوب له البخاري: المسلم مرآة أخيه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.